أهلا بكم. تنقلت كاميرا أخبار الآن على جبهات القتال في أوكرانيا وفي الخنادق. من قلب الحدث واكبت المقاتلين وسير العمليات العسكرية لنقل الصورة عن قرب، قصص حصرية وخاصة من زوايا مختلفة وجديدة رصدها لنا الزميل الصحفي كريم كوكب مباشرة أثناء تواجده هناك، إذ تمكنت أخبار الآن أن تكون من أولى القنوات الإعلامية التي تصل إلى هذا القرب على الخطوط الأمامية لجبهات الحرب بين أوكرانيا وروسيا. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة نستضيف كريم ليخبرنا كواليس هذه التغطية الخاصة والحصرية. بتعرف أكيد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أخبار الآن كتير غطت عن الموضوع، لحقنا من كم من مقابلات من أشخاص من قصص من دوكيومنتريز عملناها طوال هيدا السنة. قررنا أنه نكون على الأرض نشوف أكتر التفاصيل عن قرب، يعني مع الأشخاص ومع الأوكران، ولهيك لهذا السبب قررنا أنه نروح نزور أوكرانيا. الزيارة كانت لمدة 10 أيام، رحنا فتنا على منازل الناس، رحنا حكينا عن مع الأشخاص، زرنا الجبهة، قدرنا نوصل لخط التماس يلي عم بيصير هونيك، وحكينا مع الجنود والقائد على الجبهة، أيضا عملنا مقابلات مع مسؤولين أوكران لنعرف أكتر شو الوضع على الأرض، وكنا بفترة الهجوم المضاد يلي انعمل هونيك، فكانت إذا بدك رحلة مليئة يعني بالتفاصيل بالقصص بالمقابلات يلي انعملت. هيك رح قلك القصص يلي عملناها. رحنا زرنا المناطق يلي بعد لهلأ مأثرة، يعني سنة من الحرب بعد في مناطق لهلأ السكان بعد ما نرجعوا، يعني ما رجعوا على بيوتهم بعد الاحتلال الروسي، بتشوف الدمار. يعني نحنا تقريبا زرنا بعد سنة وبعد في مناطق يعني بتشوفي حجم الدمار الهائل. يعني هونيك في أشخاص رجعوا جديد على بيوتهم حكينا معهم، وفي أشخاص بقوا مع الاحتلال الروسي، يعني في هيك رجال كبير بالعمر هو ومرته، زرنا بيتهم، كانوا موجودين بالبيت خلال الاحتلال الروسي، كانوا شايفين الجنود بيوم يعني بلش الغزو، كانوا موجودين الجيش، فكرون جيش أوكراني وبيطلعوا أكيد يعني جيش روسي وبيهددون بالقتل. هن يعني نجوا من هيدا الموضوع، بس كل البيوت اللي حواليهم يا إن كان ما في حدا ومحترقين، إن كان انقتل العالم. والمجازر يلي صارت خاصة بمنطقة بوتشا، يعني رحنا زرنا بوتشا، بتعرف هيدا المنطقة دي، سمعنا عن المجزرة بوتشا اللي معروفة، رحنا شفنا عن جد شو صار هونيك وشفنا العالم يعني كيف بعدها لهلأ مأثرة، وفي أشخاص يعني شافوا إن كان يعني مثلا حكينا مع مرة جوزة دايما قتل. هالقد قصص عن جد مؤثرة. فتنا على هيدا البيوت حكينا مع الأشخاص، رحنا يعني قد ما فينا نكون عن قرب عم نصير عم نشوف القصص. وأكتر يمكن أكتر نهار يمكن لهلأ أنا ما بنسى هو موضوع الجبهة، يعني طلعنا على جبهة القتال يلي بمنطقة دونانسك بتصير بجنوب أوكرانيا لنشوف هالمعارك، يعني حدة المعارك اللي عم بتصير يلي دايما نسمع فيها، يعني دايما نحنا بالأخبار بتعرفي نسمع أنه فيها على خط التماس عم بيصير هيك وهيك. ماها يعني بس وصلت لهونيك عن جد بتبلش تحسي شدة هيدي المعارك، ومجرد ما نحن وصلنا لهيدي المنطقة بلش يعني بتشوف دايما القصف مستمر كل الوقت في قصف. نحن كنا مع جروب الجنود والقائد هو اللي كان مرافقنا هونيك. فتنا يعني على هيدي الجبهة، وبتعرف هي الحرب بتصير بغابة، يعني في أيام نحن ماشيين بالسيارة بنكون ما بتكون مغطي السيارة بالشجر، والراشن درونز فوقنا، يعني بأي لحظة ممكن نحن يتم قصفنا، يعني بأي لحظة ممكن. أكيد نحن كنا بسيارة مدنية مش بسيارة للجنود للسيفتي تبعنا، بس كل الطريق نحن يمكن بأي لحظة نكون معرضين للقصف، وحتى كان في أزايف حدنا، يعني بتشوفي أزيف دغري دغري صوتها قد، يعني أنا بعد كم يوم ضل الصوت موجود. وصلنا لهونيك أكيد هيدي الطريق لنوصل على الخنادق، لنوصل مع الجنود، حكينا معهم، شفنا كمان بيرسونال ستوريز تبعهم لهيدي الجنود. يعني في جنود كانوا مهندس، كان يشتغل يعني شيء ما خصه أبدا بقصة قصة الميليتري، صارت التحق بالجيش لأنه بده يدافع عن أرضه. وأغلبية الجنود هذا اللي لاحظته يعني واللي بتشوفيه إنه ما عندهم أي خبرة عسكرية، بس بدهم يدافعوا عن أرضهم وبدهم يدافعوا عن وطنهم. بتشوفي هالشجاعة اللي عندهم، يعني أول بكل اللي حكيت معهم إن كان مدنيين أو إن كان جنود، عندهم هيدا الشجاعة إنه بدنا ندافع عن وطننا، إن كان يعني ما في خبرة عسكرية، كتير عندهم هالاندفاع. وهذا اللي لاحظناه على الجبهة، يعني كتير كان في خطورة كفريق صحافي يعني موجود هونيك، وقدرنا نوصل على خط التماس. يعني تقريبا كانوا على 70 متر الجيش الروسي عنا، قدرنا نصور قصص. أكيد هلأ ريبورت رح ينزل على أخبار الآن، رح تشوفوه يوم كامل بالجبهة مع الجنود. أيضا فتنا على الخنادق لنشوف شو الوضع يعني بيكون جوات الخنادق، لأنه هيدي اكسبيرينس يعني هلأ عم خبرك عنها، بس رح تشوفوها أكيد بالريبورت. بتفوتي على الخنادق، بنشوف على الشاشة كيف العمليات العسكرية بتصير، كيف الدرونز بينقوا يعني مثلا 6 بوزيشنز من قصص الآليات الروسية اللي بده يقصفوها، وبيقصفوا كله هيدا كنا عم نشوفه. طيب كريم، انت سبق ورحت على ليتوانيا، لكن كانت زيارة قصيرة 3 أيام. خبرتنا وقتها بالحلقة اللي قابلناك فيها بعد الرحلة عن كيف تم التنسيق لهالزيارة. خبرنا هلأ رحلة أوكرانيا أو السفر إلى أوكرانيا لتغطية هالأحداث، كيف تم التنسيق لإلها؟ وعشرة أيام هلأ بالمبدأ مش كتار، لكن مش قلال. 10 أيام بحرب رح تحسون يمكن طوال أو كتار. خبرنا كيف تم التنسيق للزيارة، ومين كنتوا أنتوا الكرو يعني، وكيف كان التنسيق بالتحرك والتنقل وهيك. أكيد إذا بدنا نحكي شوي عن كواليس هيدي الرحلة، إن كان يعني المدة بتعرفي نحنا مش كمراسل عم روح بغطي لايف شو عم بيصير، نحنا رايحين نعمل ريبورتس، رايحين نعمل انترفيوز. يعني كنا حاطين سكادجول ومشين عليه كل يوم بيوم. الفريق اللي معي كان كله من الأوكران، كاميرامان، مخرجين، أشخاص، وحتى الأشخاص اللي كانوا معي هن مستعدين بأي لحظة ممكن يجيهم اتصال أو يروحوا يلتحقوا بالجيش. يعني شوفي لأي درجة. وأنا بحكي معهم كانت بقولوا لي أنه نحن لو بهذا المجال التصوير كمان نحن مستعدين أنه نكون مع الجنود. إن كان بالتصوير يلي نعمل نحن على مدى هيدا الأيام، كان الفريق اللي معي رحنا برمنا كل هيدا المناطق. هلأ أوكرانيا بلد كبير كتير، يعني كنا من محل لمحل عم نروح عليه شي 6 ساعات 7 ساعات سواقة. كان كتير كتير هيدا الموضوع انه دايما ياخد وقت، بس قدرنا نوصل لمناطق كتيرة ونحكي مع ناس مثل ما ذكرت قبل شوي تأثروا. وأيضا حكينا مع مسؤولين أوكرانيا اللي عبروا عن أعجابهم بتغطية أخبار الآن لا حرب روسيا على أوكرانيا. حكينا مع مستشار الرئيس الأوكراني ومفاوض روسيا يلي كشف عن معلومات كتيرة، وأكيد المقابلة هلأ فيكم أوريدي صارت على أخبار الآن، وحكي عن الدمار داخل روسيا، يعني الخلاف يلي عم بيصير هلأ ريسنتلي مع قائد فاغنر وبوتين، أوريدي نحكى عنه بهذا المقابلة. وشدد على موضوع أنه الخلاف الداخلي الروسي أوريدي بلش ورح يزيد مع الوقت، لأنه يعني عم نلاحظ نشوف الأخبار شو القصص اللي عم بتصير. أكيد معقدة هيدا الحرب، بس الضعف للرئيس بوتين واضح هلأ، يعني حسب ما بنشوف بالأخبار. وهيدا المقابلة كمان بتحكي عن هيدا الموضوع. أيضا التقينا بنائب وزير الخارجية كمان، يلي كنا معه أكتر عن تغطية أخبار الآن، شو القصص اللي رح نعملها. أكيد رح يكون في قصص بعدين تنعمل، حكينا مع وزير الزراعة الأوكراني. يعني بتعرف أوكرانيا هي بلد مصدر رئيسي للقمح يعني، وبلد يعني بيعتمد عليه العالم العربي ككل، يعني عالم بلدان عربية كتير بتعتمد على القمح الأوكراني، كمان تأثرت كتير من وراء هيدا الحرب. وحكينا معه لنشوف مدى تأثير ومدى إذا بدك خسارة هيدا القطاع، يعني كتير كتير خسر بعد الحرب، وهيدا اللي بيسبب أكيد المجاعة وبيسبب يعني نقص بالمواد الغذائية بعد هيدا الحرب. يعني نشوف إنه هون كده بدنا نضوي أكتر كمان على موضوع إنه الحرب مش بس عم تأثر على أوكرانيا، كمان عم تأثر على دول عربية. وهون بدي شدد كمان على موضوع عملناه كوننا نحن من العالم العربي، كمان التقينا مع جنود عرب. كان عبالي أعرف ليش الجنود العرب مهتمين إنه يدافعوا مع الأوكران، ليش مهتمين بهيدي الحرب، وليش بدهم يحاربوا ضد روسيا. فكنا عملنا مقابلات مع جنود كانوا جايين من الجبهة، يعني بعضهم جايين من الجبهة، كانوا عم بيخبرونا مدى يعني القصص والمشاهد اللي عم بيشوفوا على الجبهة هالقد صعب عليهم. في منهم بيقولولنا نحنا بنعتبر الشعب الأوكراني يعني مثلنا، وما في فرق، يعني هالقد بلد احتضنهم دايما بده يكونوا معهم، بده يكونوا عم بيحاربوا معهم، بده يكونوا عم بيساعدون لهيدا الحرب. والتقينا يعني هلأ هيك ما بنسى هيدا الشخص، سوري عنده مطعم، شخص من سوريا فل من حلب ب 2013 تقريبا بعد الحرب 2014، هاجر على أوكرانيا ليلاقي حياة سليمة. للأسف تم قصف مطعمه هو تقريبا قبل بجمعة من ما نوصل على أوكرانيا، وبيقول لي يعني أنا هربت من القصف الروسي بسوريا لأجي على أوكرانيا، كمان يلتحق فيه القصف الروسي للأسف. يعني جرب يلاقي كيف عايش هلأ، شو وضعه بعد ما صار هيك، يعني رح تشوفه حجم الدمار يعني بالمطعم تبعه. عنده ورقة، هيدي الورقة ما بتثبت انه لاجئ، يعني هيدي الورقة ما فيه يروح يفل، وما فيه يعني ما بتساعده كمان. اكيد هلأ عم نتابع بهذا الموضوع معه، عم نحكي اشخاص لنشوف كيف معقول نساعد هيدا الشخص، لانه كان مصدر رزقه، يعني المطعم تم قصفه، هلأ عم بيرجع بيجدد، يعني ما فقد الامل، عم بيرجع بيجدد المطعم. هو مطعم عربي يعني كان عامله للكوميونيتي العرب كمان. رحنا زلنا شفنا المطعم، شفنا حجم الدمار، بس بتزعل انه جاي فعلا من حرب ليلاقي حياة سليمة، للأسف إجا كمان على حرب بدولة. عنده عيلة؟ ايه عنده ولاد، عنده ولدين وأكيد مرته موجودين معه، وهن ساكنين مش كتير بعيد عن المطعم. اتصلوا فيه يوم تم قصف، كان بالليل اتصلوا فيه قالوا له انه تم قصف مطعمك، وإجا ولاقى يعني لقى مطعمه رايح كليا، وبعده لهلا ما في يعني مساعدات جدا جدا بسيطة. بتعرف يعني بلد حرب قد ما يكون فيه مساعدات ما رح يكونوا كافين يعني لهيدي الأشخاص، وعندهم الأولوية بتكون بقصص تانية. يعني من الأشخاص العاديين هيك قصص علقت ببالك، وشو أبرز الأحداث اللي صارت معك يعني على صعيد عملك كصحفي بها العشر أيام؟ ماها يعني أكيد الأشخاص، يعني أنك تفوتي على بيوت ومنازل الأوكرانيين ويبلشوا يمكن يبكوا قدامي، يبلشوا يعبروا بهيدي، يعني يمكن بس بلاقوا شخص بس يمكن ليحكوا قصتهم. صعبة كانت علي كيف فل من هيدا البيوت، يعني أنا ما بدي بس أجي أعمل مقابلة كانت وفل وخلص انه انا بس بدي اياك تحكي، لا هيدا الشيء شوي صعب كان علي، انه مجرد ما تلتقي بهيك اشخاص، يعني مثلا المره اللي شافت جوزها قدامها مات، مثلا التقيت بعائله كل بيتهم احترق، يعني عائله مره وجوزها ولدين صغار وكانوا معنا بالمقابله، بتقلنا انه انا بس بدي عيش هالولدين بطريقه سليمه. فتنا على مطبخ، يعني بطل مطبخ صار برا، يعني بعد ما تشوفي هيك مشاهد وهالقد عم بتأثروا قدامك، ما فيك تكوني بس يعني عم تأدي وعملك بس انه ناخد المقابلة ونفل. هيدي كقصص إنسانية إذا بدي كانت صعبة شوي علينا. كقصص ميدانية أكتر، يعني مجرد ما نحن وصلنا على جبهة القتال وبتعرفي قدي خطر يعني علينا، ومش أي فريق صحفي بيقدر يوصل لخطأ التماس، وهذا اللي تميزت فيه أخبار الآن بخلال هذه التغطية، أنه قدرنا نوصل لمنطقة كتير حساسة ومنطقة عم بيصير فيها هيدا المعارك كلها والقتال. هونيك كانت إذا بدك الأصعب يعني. هلأ بفكر فيها أنا بقول انه اوكي الواحد لازم يروح، بس انه لهيك منطقه كتير كتير كتير كانت خطره يعني، it was a risk كبير. بس هلا انا اكيد مبسوط بالنتيجه، مبسوط بالقصص. شو اضافت لك هي التجربه؟ اضافت لي كتير يعني، قد ما اقول لك يعني، انا مجرد ما انا قدرت غطي حرب، قدرت اكون موجود على على على على أرض هناك على الجبهة مع الجنود مع الأشخاص، هيدي يمكن إكسبرينس ما رح أنساها أنا لكل حياتي، وأكيد أضافت لي كتير لعملي الصحافي. وبتعرف أنت يعني أكيد العمل الميداني غير العمل بالمكتب يعني، غير طبعاً. كلياً وبيعلمنا كتير، بيعلمنا كتير كتير، وقد ما يكون الواحد يمكن بيقول أنه بعدين وبعدين، لأنه هيدا اللي كنت أسمعه كان يقولون أنه يمكن بعدين لمرحلة تانية لتروح على الميدان ولتكون عندك شوي experience أكتر، بس أنا بقول لا يعني، مجرد ما أنت تنكبي بمحل وتنجبري يعني تعمل القصص، تعمل الفريق، تروحي تصوري، تعمل هذه المقابلات، هون بتتعلمي يعني. قد ما نشوف نحن theories وقد ما نسمع، غير ما يكون عن جد الواحد على الأرض وعم بيختبر هذا الشيء قدامه ويطلع قد ما في قصص عن جد إذا بدك من زاوية جديدة، ويطلع قصص حصرية. لنكون عم نحكي يعني، بتعرف حرب أوكرانيا في كتير يعني، أنا بتروحي بتلاقي صحفية بلوة هونيك، قد ما فينا كنا عم نجرب نشوف القصص بزاوية جديدة وقصص بتكشف للمرة الأولى يعني، وأكيد هيدا رح يكون كله تباعا على أخبار الآن. طيب نختم بأنه تخبرنا كيف ممكن للمستمعين والمتابعين يطلعوا على كل نتاج هاي التغطية الصحفية لأخبار الآن في أوكرانيا. أكيد فيهم يزوروا ويب سايت أخبار الآن، في سكشن اسمه من المصدر، هيدا السكشن رح نكون كل شيء عم ننزل عليه التغطية الخاصة بأوكرانيا. أيضا في يوتيوب أخبار الآن والآن دوكيمنتريز، رح يكون عم ينزل هونيك إن كان ريبورتس أو دوكيمنتريز وانترفيوز. هلا اكيد موجوده الانترفيو مع مستشار الرئيس الاوكراني هاليومين، بكره راح يكون عم ننزل الريبورت على جبهه القتال، وبعدها اكيد كل هيدي القصص راح تكون تباعا على موقع اخبار الان، بيقدروا يفوتوا على هيدا السكشن ويحضروا كل هيدي القصص والريبورتس. شكرا كثير. شكرا لاهتمامكم وحسن استماعكم. رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، أنا مها فطوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.